ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأجزل الأجر والثواب لمن ربنا وعلمنا ووفقنا لما تحبه وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الحلقة السابعة ومع موضوع تاريخ ميثاق والهيئات العرفية لكما تصور في هذا الموضوع الحساس والخطير والضروري يتولى يشير بالدرجة الأولى يتولى يستثنى الشباب المثقفين المتعلمين إنه إلا السنة السنة الجذور السنة السنة الأصل السنة لكي يحتس المدرسة لكي يحتس الاختيارات على خطر العود أثكر بأي شخص لا يعيش في هذا المجتمع هذا اسمه كيف يحصل أو المقدسات أو المنظمات أو الخير أو التأشيرين أو الحساب أو التشكيلين بسدمك تقول نسي أبا ترحمي زوال المحب اشتاد منه ببنى وسيب الجور وسيب الإسوار وسيب الإسوار أبا ترحمي سوف عرص وسيب كم ضربة جسدان مرد ومش إلي والكفة والخير لك من تعشنا كيف هذه الحلقات إنما هي وما تضع الطريق رسمت الطويل وفاقد الشيء لا يعطي الوعد ومن جهد الشيء أعاداه فاقد الشيء لا يعطيه بحد سبب غمرة التسول التسول في أصالته وفي جذوره وفي علمائه وفي مشايخه في منظماته وهيئاته العرفية ربما لجيوه من لون الجيو بمعنى السين كيف يمكن أشتر السين كيف يمكن السين كيف يمكن السين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خطيتوني لك الشريعات الفقه نعم بالدرجة الأولى في الفقه وصول الدين وأيضا نور الديانة ولكن كذلك التاريخ جاء صوتك صول لعب مجري عمعيش تجري مثل عشقك إلى سحكاية الشحكة التاريخ الإسلامي وهو واجب عليك تدرس من الدورة فاصلة من الإسواء إلى زواج كذا ذلك وانظار التاريخ ست الحد كديس وش تستمني لابد هناك وهناك جهود دماء سالت ودموع ذرفت وعرق سال وشكتاوت الحال لك رسول الله الحمد وأما بنعمة ربك فأنت ومن جاهل الشيء هذا كتبت ومن جاهل الشيء هذا يقال حتى لنا من السنة الحيد ربما تكون القدس سواء للسن أو للسن الحيد يعلمهم أحد لا يعلم هذا هو القدس أنا على القدس الزاوية بلا حد سوى السنين سوى المجتمع الزاوية بكل شرع أيامًا أيامًا أدي شرط القصص وترك ستوري السن نصول لا أتوت لا أحسن من الله لا أتوى الله ونقبل بسجمة المسمى التاريخي فأتكر أن تور السن ستو كما أعرف الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم إلا وسجار للسن التاريخي حينما لك أنا مصيد الطاوي لك ترون ترون الله السجار كان تقصد في كل كنز مقبض في كل كنز تأرمي كل التراث الجن خيرانا من السواء ومن الأجنان بلا سجنة لا صوت رفع ولا قدرة إلا المستمع في المستمع إلا الفاضل في المجتمع الأشمة السلاح أرجو أن نكون كذلك ولا نزكي على الله أحدا فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقوا أن تزكوا الشبه المقدور كم Sarah and Jasmine wurde plötzlich Mutter. Smith ist mit ihrem Tutor, ich war ein Dora Sarah. Smith ist. Ich kann nichts. In der Unrichtung der Charakter steht, ich sehe auf dem Bett auf und auf dem Bett. In der Welt, wie er der Erschwerer. Thank you. quelle absence de soi pour l'image. Et moi, si vous faites une ordre de père, ça va chier. Et puis, c'est la toute la chose. Ça, c'est une chose. Mais il est bien que je vois la règle de la femme. La règle de la femme. C'est pas qu'il pêche. Il m'a fait qu'il pêche. Il m'a aussi offert les mains comme une petite partie. On est là pour tout dire, mais il faut qu'on cache. Ben, il est dans la race. Moi, c'est tout jeté. Moi, c'est le fait de l'air. En tout cas, il est là. Je parle de l'air. L'air, l'air, l'air, l'air, l'air. Thank you.

für diese Unterrichte von dieser Kamera, die da so eine Stichstelle zu tun schlagen. Ich bin gerade nicht so sind, weil ich bin, ich bin so, ich kann auch ein paar Leute, ich bin schon mit meinen Tomatale, ich bin so, Thank you. die Kriegsmaterial des Kulis und die Veteranen. Wenn ihr den Trauer in der Welt habt, den Trauer in der Veteranen des Kulis. Julia, die erste Mensch der Marine, der Frauen, Anspruch, an den Jahr, der Arendt, ja, Bischof, ja, Bischof, ja, Bischof, ja, Bischof, ja, Bischof, ja, شغلون ديني أفضل بس تنبت لأفضل بدل دايما وشيء الاستعمار كاحصة الاستعمار الاستعمار من سماء الأمطار كاحصة مثلا كبرتنا هذه القضايا التي تتكون الحد من الأبعام فكر تكتيمي يعني مشيت نبدو جيتي شلتر ويا سيارة تتكلم تعود لتعود اسمه المجتمع من حتى يكون متكامل تعيد متزن لرفع أم صح أسلي وعصف تقصوى تسيت الطبط وعصف تقصوى تسيت الطبط مش كل كما مسمحي بالإيمان والتقوى واليقين وبالخير وبالاحتفاظ أيضا في المجتمع اللي مش الصفار تحمد كتير قضايا اجتماعية الثامنة وهي ربما مهمة جدا وهي منظمة الحراسة حسد تولي استعمار من محل الحراسة في بعض الدول مش تكون تسجد على دورة العام تكون في يومنا هذا إلا الدورة على 24 ساعة تكون على 12 ساعة من جهة الأخرى لا يوجد مقابل لأنه يتبين سحب السكنة من نفس the biggest fear. Right? Faith is strongly emotive. Discredits the person with an emotive. And the fact that I was family, it's very much less proof of my fiction. Maybe it is a fiction. It's only been the period of time, I'm not sure if you're going to be able to do this, but you must have been able to do it together. You can't do it. You can't do it. Who is in the middle of the day? I don't know. It's not good to see that. As of when was it? It's your last day. Tell me. We need a test tomorrow. We need a test tomorrow. We need a test tomorrow. See,